يقول سمعت في البرنامج فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه وأنا توفى مني 4 أطفال لا يقل العمر عن 1 سنة ولم يصلى عليهم لأنني مفوض الأمر لوالدي أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن الطفل الصحيح يصلى عليه الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه هذا الصواب. قال بعضها أن لا يصلى عليه ولكن الصواب أنه يصلى عليه. فإذا جهل الإنسان ودفنه ومن يصلي عليه جهلا منه فنرجو أن يعفو الله عنه وليس عليه شيء، لكن إما غير التنبه للمستقبل وألا يدفن حتى يصلى عليه يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه ككبير صلى يغسل يكفن يطيب ويصلى عليه ثم يدفن ككبار. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، هذا هو الأرجح من قول العلماء في الطفل الصغير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.